الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط التاسع. فقال عمر له: أين ترى أصلي، خلف الصخرة أو أمامها؟ والصخرة تعرفونها التي في بيت المقدس، وهي قبلة النصارى التي عليها القبة العظيمة الآن، ويرمز لهذه القبة بيت المقدس جهلا، وهذه القبة تعرف على الصخرة قبلة النصارى. فقال عمر لكعب: أين أصلي، خلفها أو أمامها؟ قال: بل صلي خلفها يا أمير المؤمنين. قال: كذبت يا ابن اليهودية، إنما أصلي خلفها. وأراد كعب الأحبار أن يستقبل الصخرة ويستقبل كعبة، لكن عمر رضي الله عنه استدبر الصخرة واستقبل الكعبة. فالشاهد أن إبليس على ما وصفوا أخذته الملائكة إلى السماء، ونحن لا ندري كيف وصل إبليس إلى السماء، فسواء كانت الملائكة أسرته أو هو أعطاه الله القدرة على الاتصال بالسماء لأنها لم تكن محفوظة قبل، فالله أعلم كيف توصل إليها، لكنه أمر بالسجود مع الملائكة لدخوله معهم. ونحن لا نسأل ما هو السبب، ما دام ثبت في كتابنا ودل عليه الدليل فلا يسأل عنه ولا يفتش فيه. ولهذا قال: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. لماذا إبليس أبى واستكبر؟ إبليس اللعين أبى أن يسجد لزعمه أنه أشرف أصلا من آدم، ولهذا يقول إبليس هو أول من استعمل القياس الفاسد، لأنه قاس، قال: أنا من نار وهو من طين، والنار خير من الطين، فأنا أفضل منه، فهو استعمل مقدمتين منطقيتين ونتيجة. المقدمة الأولى قال: خلقتني من نار. المقدمة الثانية: النار خير من الطين، النتيجة أنا خير منه. وقياسه فاسد لا يلتفت إليه، لأنه ليس بمسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار طبيعة الإفساد والإحراق والإتلاف، والطين وأيضا النار طبيعة الخفة والطيش، والطين طبيعته الرزانة والثقل، وطبيعته الخير الكثير، تودع فيه الحبة فتخرج سنبلة، وتودع النواة فتخرج نخلة، ويستفاد منه فوائد جمة، وإن كانت مضاره قليلة، وتبنى منه البيوت يعمر منه الكون. أما النار ففوائده قليلة في جنب مفاسده ومضاره. ولهذا وصف الله النار بقوله: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فائدتين: تذكرة يتذكر الإنسان بها نار الآخرة، ومتاعا للمقوين للمسافرين يستدفئون بها ويصنعون بها الطعام. وقد يستغني الإنسان عن النار، ويذكر الجيولوجيون والجغرافيون من المتقدمين والمتأخرين أن النار لم تستعمل إلا في عصور متأخرة، وأن الإنسان الحجري القديم لا يعرف الطبخ، وإنما كان يعيش على النباتات وما تولد من الحيوانات. الشاهد أن الطين خير من النار، ليس كدعوى إبليس وزعمه. ثم لو قلنا على الفرض الممتنع وأخذنا بدعواه أن النار خير من الطين، فلا يلزم شرف الأصل منه شرف الفرع، لا يلزم من شرف الأصل شرف الفرع، فقد يكون أصل شريفا والفرع وضيعا. ولهذا قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فقد يكون أصل شريفا والفرع وضيعا. فإبليس هو أول من استعمل القياس الفاسد وكمنا وانطوى على النفاق، ولهذا قال: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نريد أن نقفز أبى واستكبر لأن الوقت قد ضاق، وننتقل إلى قوله وكان من الكافرين، لأن فيها إشكال يسير في هذه الواو. إذن ماذا الشيخ لم يحضر نتم قوله أبى إلا إبليس أبى واستكبر. أبى هذه ستأتينا مثالا على ما تقدم من دعوى المترادف في القرآن. قالوا أبى أي امتنع. لو نظرت في كتب التفسير ومفردات القرآن تجدهم يقولون أبى أي امتنع أو ما شبهها من العبارات المرادفة لها، ونحن نقول إن أبى ليس معناها امتنع بل هو ممتنع. ونحن قد أطلنا دعوى الترادف في اللغة العربية، ولكن ما معنى الإباء؟ الإباء هو الامتناع بقوة وشدة، ففيه معنى زائد على الامتناع، الامتناع بقوة، امتناع فيه شيء من العناد. تأمل كلمة أبى فيها قوة ولا فيها ضعف؟ أبى. تحس من كلمة أبى أنها أقوى من كلمة امتنع. امتنع سهلة حتى تمر من بين الحبال الصوتية بيسر وسهولة كالقطرة من في السقاء، وأما أبى فهي فيها الهمزة الثقيلة. ونحن قلنا لكم إن من تدبر الألفاظ في اللغة العربية وتمرس عليها فإنه سيجد فرقا بينها وبين نظائرها. وقلنا لكم أو لم نقل إن ابن القيم رحمه الله تعالى قد عقد فصلا نافعا في كتابه بدائع الفوائد لمثل هذه المعاني، وقال إن الكلمة تدل على معناها بالنطق. فكلمة هوى خفيفة ولا لا؟ نطقها سهل هوى، لأن الهوى خفيف. أما كلمة حجر فهي ثقيلة، حجر فيها الحاء الذي يخرج من أقصى الحلق لأن الحجر ثقيل. وتأمل كلمة دحرجة فيها انتقال، لأن الدحرجة فيها شيء من الزحزحة، وهكذا بالألف. إذن أبى ليست معناها امتنع، بل الإباء هو الامتناع بقوة وشدة، ففيه شيء من العناد. ولهذا استعمل الله عز وجل كلمة أبى بدل كلمة امتنع. إلا إبليس أبى، ونسينا أن نتكلم على إبليس. إبليس هو من الجن، لكن إبليس كفر هو وذريته، ولهذا قال عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وذرية إبليس هم الشياطين، والشياطين كلهم كفار. أما الجن فسبق أن بينا لكم أن منهم المؤمن ومنهم الكافر، ويغلب عليهم الفسق والفجور. أما إبليس فهو كافر أصله ونسله، لأن الله طرده وأبلسه. وإبليس اسم أعجمي، إبليس اسم أعجمي، والخلاف في إبليس كالخلاف في آدم، هل يشتق، هل هو مشتق أو هو معرب لا يشتق منه؟ الثاني أو الأخير هو الصحيح كما قلنا فيما تقدم. وإن كانت المادة هذه موجودة في اللغة العربية أبلس يبلس إبلاس، والإبلاس هو الانقطاع، وقد وصف الله الكفار بالإبلاس ومعناه اليأس والانقطاع من رحمة الله عز وجل. ومن هذا حاول بعض الاشتقاقيين أن يدعي أن إبليس مشتق من الإبلاس وهو الانقطاع واليأس. وقد سئل الشعبي عن إبليس فقيل له هل تزوج إبليس، يعني ما ذكرت زوجته، فقال الشعبي ذاك عرس ما حضرناه، لا ندري أن تزوج أو ما تزوج، ولا يعرف كيف تتناسل ذريته، لكن الله أخبر أن له ذرية، قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وصار إبليس علما لهذا الجن الذي وقعت بينه وبين آدم الخصومة، وهو باق إلى اليوم إلى يوم القيامة، لأنه طلب من الله عز وجل إنذار والإمهال، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو باق إلى يوم القيامة. وثبت في الصحيح مسلم أنه قال إن إبليس له عرش في البحر الأخضر، وأنه يفرق جنده كل صباح، وقد جعلهم أوزاعا ووظفهم وظائف، كل واحد أو كل جماعة مختصة بنوع من أنواع المعصية. فهذا إبليس أصله من الجن، وهو وذريته الشياطين كفار. وصار كلمة الشيطان والشياطين صار علما على إبليس وذريته. وإن كان لفظ الشيطان في اللغة العربية تطلق على كل من فارق أصله، كل من خرج عن طبعه وفارق أصله يسمى شيطانا، من الجن والإنس والدواب يسمى شيطان إذا خرج عن أصله وفارق طبعه. وأما كلمة الشيطان والشياطين إذا أطلقت فالمراد بها إبليس وذريته. أبى واستكبر، الواو في قوله أبى واستكبر هذه حرف عطف، أبى واستكبر، وصفه الله بصفتين الإباء والاستكبار. وقوله استكبر، السين والتاء هذه تتعلق بالفعل كثيرا في لغة العرب، لكنها على معنيين، فتقترن السين والتاء بالفعل ويراد بها الطلب، مثل استغفر أي طلب المغفرة، استنجد طلب النجدة، هذه السين والتاء للطلب. وتأتي السين والتاء في اللغة العربية للمبالغة، مثل التي معنا هنا في قول استكبر، هنا السين والتاء ليس للطلب، ما يستقيم المعنى أن نقول السين والتاء للطلب وأن المعنى استكبر أي طلب الكبر، لا، هنا استكبر أي بلغ الغاية في الكبر، لكنها دون الأولى في الاستعمال. والاستعمال الكثير في السين والتاء أنها للطلب، وتستعمل بقلة للمبالغة كالتي معنا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الواو أشكلت على النحاة، وبناء على إشكالها تغير المعنى، فقيل في قوله تعالى وكان من الكافرين فيها وجهان من التفسير. الوجه الأول أن معنى قوله وكان من الكافرين أي وصار بسبب إبائه واستكباره كافرا. الواو حرف عطف، أي وكان حرف عطف للسببية، حرف بمعنى الفاء للسببية. وكان من الكافرين أي وصار بسبب إيبائه واستكباره كافرا، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لما أبى واستكبر استحق أن يوصف بهذا الوصف، وذهب المحققون من أهل العربية والقرآن إلى أن الواو ليست للسببية، ودعوى سببيتها يحتاج إلى دليل، بل الصحيح أن الواو هنا واو الحال، أن الواو للحال، وأن المعنى أنه أبى واستكبر وقد كان قبل ذلك من الكافرين. الذي حمله على الإباء والاستكبار هو كونه كافرا، بعكس المعنى الأول تماما. والواو الحالية تأتي في اللغة العربية كثيرا وفي القرآن أكثر، فقوله وكان من الكافرين الواو للحال، أي وقد كان قبل الإباء والاستكبار من الكافرين، فليس غريبا عليه أن يأبى ويستكبر، لأنه أصلا هو منطو على الكفر، لكنه قد أظهر العبادة نفاقا بين الملائكة، فلما أراد الله عز وجل أن يظهر فضل آدم ويكشف سريرة إبليس أمرهم بالسجود له، فافتضح إبليس حينما أظهر ما في سريرته. إذن فالمعنى السليم للآية إلا إبليس أبى واستكبر وقد كان من الكافرين بسبب كونه ليس من جنس الملائكة، وهذا أيضا تفسير الآية على هذا المعنى مؤيد لما رجحناه من أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولم يقل وكان كافرا، بل قال كان من الكافرين، وهذا الدليل على أنه قد تبع مذهب الكفار في كل شيء، كان منه في جميع الصفات والأحوال، وهذا فيه مبالغة أبلغ من قوله وكان كافرا، لأن فيه مبالغة في قوة التزامه بمذهب الكافرين واعتناقه لهم. وهذا مثل قول الله عز وجل عن فرعون في مخاطبته لموسى وتوعده له لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأسجننك، قال لأجعلنك من المسجونين، مشاركا لهم في كل شيء، لأن المساجين تختلف درجاته. إذن فقوله وكان من الكافرين أبلغ من قوله وكان كافرا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الآيات التي يظهر فيها بعض إشكالات، وقلنا لكم ونقول زيادة على ما مضى إن الإشكال الواقع في آية ما أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص ومن عصر إلى عصر، ولهذا تجد هذه الآية تكون مشكلة على شخص وبينة لغيره، فهي أمور نسبية تطرأ من زمان إلى زمان، وكلما بعد الإنسان عن المصادر التفسيرية التي تقدم ذكرها كلما تضاعف الإشكال. فمن الآيات التي يتوهم فيها إشكال واستجابة لرغبة بعض الطلبة في عرضها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الآية، فهذه بلا شك أنها متعارضة مع نصوص السنة في القصاص، وأن القصاص لا يشترط فيه المطابقة في الذكورة والأنوثة وفي الحرية ببعض جوانبه، فمن هنا نشأ الإشكال فيها. وبالسنة والإجماع أن القصاص يقع بين الذكر والأنثى وبين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى. إذن فما هو المخرج من هذا الإشكال الذي في الآية؟ هل هي على ما فهمه الناس، أو أن لها معنى آخر لم يفهموه؟ قول الجماهير من أهل العلم أن معنى الآية إنما هو في القصاص، وقالوا إن السنة بينت معناها فهي مشكلة، ولكن السنة بينت المعنى فيكون القصاص لا يشترط فيه المطابقة. وسبب الإشكال ومحاولة التخلص منه إنما هو بسبب عدم تأمل الآية تأملا سليما. وتأملوا معي جيدا قوله تعالى: كتب عليكم القصاص. تأملوا كلمة قصاص. القصاص لو رجعتم إلى هذه المادة في اللغة العربية تجدون العرب يستعملون هذه المادة قص بالقاف والصاد، تستعمل في الشيء الذي تشترط فيه المطابقة والمماثلة، ومنه تتبع الأثر يسمى قصاص. قص الأثر أي تتبعه، وعليه قوله تعالى: وقالت أخته قصيه، يعني تتبع أثره. والذي يقص الأثر يحاول أن يطبق الأثر المرئي في العين على ما هو معلوم في الذهن، ففيه مطابقة ومماثلة. ومنه سمي القصص، وهو حكاية الأخبار ورواية الآثار، سميت قصص لأن القاص يتتبع أثر القصة مرحلة مرحلة ويحولها من شيء معهود في الذهن إلى شيء كالمشاهد. فإذا قرأت القصة كأنك تعيش أحداثها، ففيه مطابقة. ومنه سمي المقراض، مقص الذي يقص به الثياب ونحوها، لأن القاص الذي يقرض بالمقراض إنما يتتبع أثر القلم، فالخياط الذي يخيط الملابس يعلم بالقلم على ما يريد قصه، ثم يتتبع أثره حتى يقصه بتمامه. وهذا كثير، لو رجعتم إلى هذه المادة في المعاجم العربية، مادة قصة اشترطوا فيها المطابقة. أما ما جاء في السنة من أخذ النفس بالنفس، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين إلى وقتنا هذا، وانعقد الإجماع عليه، فهذا لا يسمى قصاصا، لأنه لا يشترط فيه المطابقة. فمن حيث اللغة العربية لا يسمى قصاص، إذن ماذا يسمى؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم القود، بل القود غير القصاص. ولهذا ثبت في الصحيح في فتح مكة لما خطب الناس فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتاد وإما أن يفتدي. من قتل له قتيل فهو مخير، إما أن يقتاد أن يطلب القود، وإما أن يطلب ويرضى بالفدية. فقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتاد وإما أن يفتدي، دليل على أن أخذ النفس بالنفس يسمى قود. والنصوص الشرعية إنما جاءت بتسمية هذا اللون قودا، ولم تسمه قصاصا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة تسمية هذه العقوبة قصاص، وإنما سميت قود. إذن هذه الآية التي معنا في سورة البقرة ليست في القود، وإنما هي في القصاص، والقصاص يشترط فيه المطابقة، والقود لا تشترط فيه المطابقة، بل يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ويقتل العبد بالحر والحر بالعبد، على الخلاف فيه بين أهل العلم في أخذ العبد بالحر. إذن ما معنى الآية؟ ما دمنا قد زحزحناها عن القود وأخرجناها عن معناه ومضمونه، فالآية بينها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وتكلم عليها كلاما شافيا، وقال: ليست في القصاص، ليست من القود في شيء، إنما هي في القصاص. وسبب نزولها أن هذه الآية في سورة مكية كما مدنية كما تعلمون، وهي سورة البقرة، والبقرة من أوائل ما نزل بالمدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان يقيم في المدينة طائفتان بلها قبيلتان شهيرتان الأوس والخزرج، وقد دار بين الأوس والخزرج من الحروب والمعارك الطاحنة والدماء المتلاحمة ما هو معروف ومشهور عند من عرف التاريخ واطلع على أسراره. فكان من الأهمية بمكان أن يزيل هذه الإحن والرواسب المتبقية لتصفو النفوس وتقبل على الإسلام إقبالا سليما، فجاء هذا في أخذ القصاص بين القبيلتين بين القبائل. إذن فمعناه في القصاص بين قبيلة وأخرى، لو اقتتل قبيلتان فنقتص من هذه لهذه، وهذا الحكم باق وليس خاصا بسبب النزول كما تعلمون فيما تقدم، بل هو باق إلى قيام الساعة، وأنه إذا وقع قتال بين قبيلتين فمن أسباب الصلح أن نأخذ القصاص من هذه بهذه. فإذا قتل من هذه 10 رجال وخمس إناث نقتل من القبيلة الأخرى هذا العدد وهذا المقدار بهذا الصنف. إذن هذا ليس من القواعد، وإنما هو في باب الصلح بين القبائل، والجمهور على خلاف هذا المعنى، ولكنهم قد زلت أقدامهم في الإشكال وتورطوا فيه كل التورط، وحاولوا التخلص منه بما لا يخلصهم، ولكنهم أو بعضهم قد غفل عن المعنى اللغوي لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. فأنا أريد من طالب العلم إذا أراد أن يتخلص الإشكال أن يضع يده وبصره وذهنه على الموطن الذي يستطيع به أن يخرج منه، فتأملوا جيدا قوله قصاص وقوله قتلى، لأن كلمة قتلى تشير إلى أن فيه معركة وفيه حرب وفيه جماعة قد قتلوا وليس فردا واحدا قد قتل. أما في باب القود فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل، ولم يقل من قتل له قتلى، ففرق بين العبارتين بين الآية والحديث أو الآية والنصوص الكثيرة والكثيرة في السنة. فقوله هناك القصاص والقتلى هاتان علامتان مرجحتان للمعنى السليم للآية، وأن الآية ليست في القود وإنما هي في القصاص، من كلمة القصاص ومن كلمة القتلى. ونحن قد قررنا بالأمس أن لا نتكلم على كل الآية محافظة على الوقت، ولنستوعب قدرا ممكنا من الآيات التي فيها إشكالات بناء على نصيحة لبعض الطلبة. وقد أذقناكم بعض التفسير بالأمس في الآية التي تكلمنا عليها حيث أخذناها وفتتناها تفتيتا، وأما اليوم وما بعده إن شاء الله تعالى فسنتكلم على موطن إشكال فقط. إذن طريق الخلاص من هذا الإشكال بما سمعتم، وهذا ليس بدعا بل هذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصواب بلا ريب، وهو الذي يندحر به الإشكال ويتضح به المقال. أيضا من الآيات التي وقع فيها إشكال متوهم، ونحن نريد أن نحاول نأخذ من كل سورة الآية آيتين. قوله تعالى في سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فقوله موطن إشكال في قوله إني متوفيك ورافعك إلي، وبإجماع أهل السنة والجماعة وبنصوص الكتاب والسنة أن عيسى ما زال حيا، لقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد دلت هذه الآية على أن عيسى لم يمت، وأن فيه من أهل الكتاب من سيؤمن به قبل موته. ودلت النصوص الصحيحة والأحاديث المتواترة على نزوله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض في آخر الزمان، وحكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ينزل ويحكم بالشريعة والسنة النبوية. ولهذا عد بعض أهل العلم عيسى من الصحابة، لأنه ينزل في آخر الزمان ويتبع شريعة محمد، وإذا نزل فإنه لا يتبع مذهبا معينا كما عند الحنفية أن عيسى ينزل ويحكم بمذهب أبي حنيفة، فهذا من التحايل والتعصب للآراء الشاذة. فالشاهد أن عيسى ينزل في آخر الزمان بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. ومورد الإشكال في قوله إني متوفيك، وهذا إخبار من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام عيسى بأنه متوفيه ورافعه. والإشكال يتلخص في أمرين: في معنى قوله متوفيك، وفي عطف الرفع على الوفاة متوفيك ورافعك. وقد اختلف أهل العلم في طريقة الخلاص من هذا الإشكال على أقوال نقتصر على أشهرها قولان. القول الأول أن قوله إني متوفيك لا يلزم منه التوفي الآن، وأن معنى قول متوفيك يعني فيما بعد، وهو قطعا سيتوفى، سيموت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن ينزل إلى الأرض. وقد ورد في تاريخ البخاري الكبير أن في الحجرة النبوية مكانا لعيسى، وأنه يدفن في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة. فعيسى بلا شك سيموت ويدفنه المسلمون، لكن لم يثبت أين سيدفن. إذن فقوله إني متوفيك هذا حق، لكن هو لم يبين متى وفاته، فسيتوفاه بعد نزوله إلى السماء، لأن الله عز وجل أخبر أنه قد نجاه من اليهود حينما راموا صلبه فرفعه إلى السماء. وقوله ورافعك إلي، تقدم لنا الحديث عن واو العطف، وأن واو العطف عند عامة أهل البصرة لا تفيد الترتيب ولا التعقيب، وأنه لا يلزم من ذلك أن الرفع بعد الوفاة، بل قد يكون الرفع قبلها، فالواو لا تفيد الترتيب ولا تفيد التعقيب، بل هي عند أهل البصرة تفيد مجرد الاشتراك، اشتراك الفعلين أو الحالين. أما أهل الكوفة فقالوا إن الواو تفيد الترتيب، فعلى مذهبهم يلزم من ذلك أن تكون الوفاة قبل الرفع. وبينا لكم فيما مضى أن الفصل في الخلاف بين أهل الكوفة والبصرة في الواو أن الصحيح أن الواو لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا إلا بقرينة، فإذا دلت القرينة على أن الواو هنا للترتيب أو للتعقيب فإنه يجب الأخذ بها. وهذه القرينة كالنصوص التي تعلق بها أهل الكوفة من إفادة الترتيب في الواو، هذا وجه من وجوه حل هذا الإشكال، وهو أن قوله متوفيك أنه سيتوفاه الله قطعا، لكن لا يدل هذا على أن الوفاة تكون قبل الرفع بل قد تكون بعده، فيكون معنى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعد أن يرفعه إليه وينزل من السماء الأرض سيتوفاه الله عز وجل، لأن الواو لا تفيد الترتيب. الوجه الثاني في طريق الخلاص من هذا الإشكال هو أن قوله إني متوفيك، التوفي في اللغة العربية يطلق على عدة معاني، فيطلق التوفي على النوم، ويطلق على الموت، ويطلق على مجرد القبض. الوفاة والتوفي في اللغة العربية يطلق على الموت كما هو المتبادر إلى أذهان الناس، ويطلق على النوم، ويطلق على مجرد القبض. أما الأول فكثير شائع، وأما الثاني فمثل قوله تعالى الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فمعنى يتوفاها أي ينيمها، توفي معناه النوم، والنوم تسمى وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم أي ينيمكم، لأن اللغة تطلق هذا على هذا. ومن الثالث أن التوفي بمعنى القبض، فهذا أيضا كثير، يقال استوفى فلان حقه من فلان أي قبضه، استوفى حقه أي قبضه، وهذا هو الأظهر في معنى هذه الآية. واختيار ابن جرير أن معنى التوفي هنا القبض، إني متوفيك أي قابضك ورافعك إلي، وقد والقبض المراد هنا قبض روحه وجسده معا، ليس قبض الروح فقط، لأن قبض الروح هو الموت، وقبض الروح والجسد هو الاستيفاء والأخذ. إذن فقوله إني متوفيك ورافعك إلي معناه الاستيفاء والقبض، يعني إني مستوفيك وقابضك إلي ثم رافعك، فقد قبضه الله عز وجل إليه ورفعه في عليين، وخلصه من أيدي الطغاة المشركين. أيضا من الآيات التي يتبادر فيها الإشكال عند بعض الناس قوله تعالى في سورة الأنعام عن إبراهيم. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. قوله تعالى في سورة الأنعام عن إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم. توهم كثير وطائفة من المفسرين من هذه الآية أن إبراهيم كان مشركا ومرتابا وشاكا في ربوبية الله جل وعلا من قوله للكوكب والقمر والشمس هذا ربي، وهذه والعياذ بالله فرية عظيمة، ومن قال بها فقد أبعد النجعة. فإبراهيم لم يكن مشركا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين قط، فإنه ولد حنيفا مسلما ونشأ على الحنيفية التي هي دين الإسلام، دين جميع الأنبياء والمرسلين. إذن ما هو المراد من قول إبراهيم للكوكب والشمس والقمر والشمس هذا ربي؟ قال إبراهيم هذا لإقامة الحجة عليهم، وليس شكا في ربوبية الله جل وعلا، لأن دعوة الناس بهذه الطريقة لإقامة الحجة عليهم أبلغ في البعد عن الشرك، كما فعل مع قومه بالأصنام حينما كسرها وقال فعله كبيرهم هذا، فإن هذا قاله لإقامة الحجة عليهم، يعني أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة لأنها لم تدفع عن نفسها السوء. كذلك هذا الكوكب والقمر والشمس لا تصلح أنها أن تكون آلهة لأنها تغيب، والذي يغيب عن معبوده لا يصلح أن يكون إلها. إذن فإبراهيم قال بهذه الأشياء إنما قالها لإقامة الحجة عليهم في باب المناظرة، وهذه من أحسن الطرق التي يسلكها المناظر مع خصمه، أن يوقعه في الفخ من حيث لا يشعر، كما فعل إبراهيم مع الذي حاجه في ربه، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم إن الله يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، تدرج معه حتى أوقعه الفخ. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، خلاص ما يستطيع يقول أنا آتي بالشمس من المغرب كما تأتي هي من المشرق، لكن إبراهيم ما أتاه بهذه أولا، بل أعطاه فرصة وأرخى له العنان حتى يستنصر ويحس بالقوة والغلبة. لما قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، لأنه ادعى أنه يخلص من حكم عليه بالقتل فيكون هذا إحياء له، ويقتل من يقع في قبضته فيكون هذا إنابة له، وهذا تلبيس على العامة والجهال. فإبراهيم أعطاه النفس في الأول حتى أوقعه في الفخ، ثم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ما استطاع أن يدعي أنه يستطيع أن يأتي بها، لأن هذا بين واضح لكل الناس لا يستطيع. فكذلك هنا في مناظرته لقومه ومجادلته لهم جادلهم بهذا الأسلوب ليبين لهم بطلان كون هذه صالحة للألوهية، وقال إنها تغيب وتأفل، والذي يأفل أي يغيب لا يصلح أن يكون معبودا ولا إلها. إذن إبراهيم مناظر وليس ناظر، وفرق بين الناظر والمناظر. الناظر هذا الشاك الذي لا يدري ما هو الحق فينظر ليتبين له الحق، وأما المناظر فهو الذي يطرح هذه في سوق المناظرة ليلقم الخصم الحجر، فلهذا ألقمهم الحجر وبين لهم أنها لا تنفع. ولهذا بين الله جل وعلا في موطن آخر أن هذا مما أعطاه الله إبراهيم، قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني هذه الحجة التي آتاها الله إبراهيم على قومه، يعني أقام الحجة عليهم حتى دمغهم بها. وهذا مسلك من مسالك المناظرة، لأن إبراهيم استعمل عليه الصلاة والسلام طريقة المناظرة في عدة وقائع مع قومه. قد تستغربون ما هو السر في كون إبراهيم استعمل هذا دون غيره من النبيين. العلة في هذا أنه في عصر إبراهيم قد انتشر علم الفلسفة والمنطق والجدل والمناظرات، والله عز وجل يعطي كل نبي من الحجة والبرهان من جنس ما عند قومه حتى يغلبهم ببرهانه ويدمغهم بحججه. تأملوا موسى عليه الصلاة والسلام كيف أعطاه الله العصا التي هي في نظر الناظر من جنس السحر، لأنه في عصر موسى قد كثر السحر وانتشر، وصار السحرة يتفاخرون بالغلبة والقوة، ولهذا أراد فرعون أن يفاخر بالسحرة أمام موسى، فأعطى الله عز وجل موسى معجزة من جنس ما يتفاخر به قومه المعاندون له والمعارضون لدعوته. عيسى عليه الصلاة والسلام لما كان في عصره قد اشتهر الطب وبلغ أوج عظمته ونبغ فيه فطاحلة الأطباء وأباطرته، أعطاه الله عز وجل معجزة من جنس ما هو مشهور في عصره، وهو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وهذا لا يستطيع الأطباء قط، لأن الموت لا أحد يستطيع أن ينفخ في الميت الروح، وعيسى لا يستطيع، لكن الله أعطاه القدرة يحيي له الأموات ليظهر لهم أن هذا شيء يعجزون عنه مهما بلغوا من القوة والاطلاع على أسرار الطب وقواعده. كذلك إبراء الأكمه لا أحد يستطيع. الأكمه هو الذي يولد أعمى، لأن العمى الأمراض جميعا قسمان أصلية وعارضة، ولهذا الأمراض الأصلية تعجز الأطباء وتفحمهم، أما الأمراض العارضة فهي التي يتأنسون لها الدواء ويسعون لها في طلب الشفاء. فالعمى هو علة تطرأ على البصير تفقده البصر، وأما الكمه فالأكمه هو من يولد أعمى خلقة، من الأصل لم يكن مبصر، وهذا لا شفاء له عند الأطباء قاطبة. إذن فتجد كل نبي يؤتى معجزة من جنس ما هو مشهور في قومه. تأمل معجزة محمد عليه الصلاة والسلام وكيف أوتي هذا القرآن، لأن قريشا كانوا يتفاخرون بالفصاحة والبلاغة ويلقون الخطب والقصائد، وكانت سوق عكاظ النادي الشهير للعرب كانت يجتمع له شتى قبائل العرب في عكاظ، ويلقي كل ما عنده من الشعر والنثر، وحتى كانت قريش هي الحكم فيهم، فما حكمته قبلت فيها حكومتها. فأوتي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب العظيم الذي هو معجزة باقية إلى يوم القيامة. وهكذا تجد كل نبي يؤتى معجزة من جنس ما انتشر عند قومه حتى يقطعهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أعطي قوة المناظرة والجدل، لأنه قد انتشر في عهده وفي عصر النمرود المناطقة والفلاسفة وكثروا في ذلك الزمان. إذن فقول إبراهيم هذا ربي في المواطن الثلاثة ليس هذا شكا ولا محاولة للنظر، بل إبراهيم مناظر وليس ناظر، وإنما قال هذا لإقامة الحجة على قومه كما بينه عز وجل في آية أخرى بقوله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وبهذا يتضح الإشكال، يتضح المقال ويزول الإشكال. أيضا نحن قفزنا إلى الأنعام ونسينا الذي في النساء، لكن نرجع لا بأس. ففي النساء أيضا فيها إشكال، وهو في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن نفسك فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. موقع الإشكال في قوله قل كل من عند الله ثم قال بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف قال في الأولى كل من عند الله، يعني كل من السيئة والحسنة من عند الله، لأن هذا كل هذا يسمونه تنوين عوض عند النحاة، يسمى تنوين عوض. وتنوين العوض قد يكون عوضا عن كلمة أو عوضا عن حرف أو عوضا عن جملة، وهذا التنوين تنوين عوض عن جملة. كل أي كل من الحسنة والسيئة من عند الله. فلما أثبت عز وجل أن كل من الحسنة والسيئة من عنده عقب بقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهذا تناقض فيما يظهر لضعيف البصر ولا يدرك كيف هذه الإضافة. وهذا ليس إشكال بل هذا من الفصاحة، لأنه في الأول أضاف الحسنة والسيئة إلى الله جل وعلا إضافة تقدير، الإضافة الأولى إضافة تقدير كل من عند الله، لأنه هو الذي قدرها، الذي قدر السيئة والذي قدر الحسنة هو الله، لأنه لا يقع شيء في الكون إلا بتقديره جل وعلا، فقد خلق كل شيء. إذن فالإضافة في قولي كل من عند الله هذه إضافة تقدير، إضافة تقدير، كل من عند الله هو الذي قدرها. أما الإضافة الثانية التي بعد في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فقول ما أصابك من حسنة فمن الله ما في إشكال، لأن هذا ما أشنع الأول، لكن إشكال في قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأضاف السيئة إلى نفس العبد، وهذه الإضافة اسمها إضافة السبب، هذه إضافة السبب لا إضافة تقدير، لأن العبد ليس هو الذي يقدر السيئة على نفسه، لكن هو سبب اقترافها. وقد صرح الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة أن العبد هو سبب للسيئة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن فالسيئات وقوعها بسبب كسب العباد، أما الحسنات فوقوعها تفضل من الله عز وجل وإنعام، فهو الذي ينعم بها على عبده ويتفضل عليه بها. أما السيئات فوقوعها بسبب اقتراف العبد لها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بل إن المصائب التي حلت في الكون، بل هلاك الأمم كلها بسبب ذنوبها، فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. إذن فالسيئات سببها اقتراف العبد، إذن فلا إشكال بين الإضافتين، فإضافة الحسنة والسيئة إلى الله عز وجل في الأول إضافة تقدير، وإضافة السيئة إلى العبد في الثاني إضافة سبب، وهذا من أساليب اللغة العربية الفصيحة، حتى لا تقولوا ماذا نستفيد من دراسة اللغة العربية، انظروا كثيرا من إشكالات لا نستطيع حلها حتى ننظر في اللغة التي نزل بها القرآن. فاللغة مهمة جدا، بل أن لو كان لي من الأمر شيء لجعلت تدريسها إلى جنب العقيدة، لأنها ليست منها ببعيدة، وما دخل على الإسلام إلا من طريق اللغة، دخل على العقيدة وعلى الشريعة من طريق اللغة العربية، ومنها تسلل المغرضون والحاقدون على هذا الدين عن طريقها. أيضا إشكال أو ما يتوهم أنه إشكال في هذه السورة بعينها، وهي قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية تعلق بها من أولع بالقبور وأهل الأموات، وقالوا إن الإنسان إذا أذنب يذهب إلى قبر النبي عليه السلام ويطلب منه المغفرة، لأن الله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيتمسك القبوريون بهذه الآية ويبيحون الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب المغفرة منه بعد موته، وهذا سببه العجمة، لأنك إذا تأملت الآية جيدا اتضح لك المعنى جليا. فقوله فإن الله عز وجل صدرها بقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو هذه شرطية كما هو معلوم، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان، فما دامت أنها ظرف لما مضى فلا يصح أن تكون حجة لهم، لأن هذه في حادثة قد مضت وانقضت، ولو كانت الآية بإذا لصح لهم الاستدلال، لو كانت الآية ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لسلم الاستدلال لهم، لكن الآية هي بإذ التي تدل على الماضي وليست بإذا التي تدل على المستقبل، وفرق بين إذ وإذا، فإذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فلا يصح أن تكون حجة في هذا الباب. هذا وجه. الوجه الثاني أنها جملة شرطية، علق جوابها بشرطها، ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله، ولا يتأتى المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حياته، ولا يتأتى المجيء إليه عليه الصلاة والسلام إلا في حياته، فهي إذن في قصة قوم وقع منهم ذنوب في عصره وفي حياته عليه الصلاة والسلام، فلامهم الله عز وجل على عدم مجيئهم وطلبهم المغفرة منه. إذن فالآية إنما هي في قصة قوم في زمنه عليه الصلاة والسلام وحياته قد لامهم الله عز وجل على عدم مجيئهم إليه، وليست عامة في كل شيء، فلا يصح طلب المغفرة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأنه لا يقدر عليها بعد الموت فهو ميت عليه الصلاة والسلام، لكن تطلب منه الشفاعة في الآخرة، وتفعل الأسباب الموجبة لشفاعته صلى الله عليه وسلم، كالصلاة عليه عند ذكره، وكمتابعة المؤذن في الأذان، فإن هذه وأمثالها من أسباب حلول شفاعته صلى الله عليه وسلم، على أن الشفاعة شفاعته إنما هي لأهل الذنوب والمعاصي، ولهذا ثبت في سنن النسائي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهو يشفع لأهل الكبائر أن لا يدخلوا النار، ويشفع لمن دخلها أن يخرج منها. أما طلب المغفرة منه بعد موته فهذا لا يصح، وطلب المغفرة منه في حياته فهذا صحيح وكثير واقع من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا وقعوا في ذنوب طلبوا منه المغفرة، يعني أن يستغفر لهم، فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم، بل أمره الله عز وجل في الصدقة بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فكان يصلي عليهم أي يدعو لهم. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بصدقات قومي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقوله تعالى: فصل عليهم إن صلاتك سكن له. والمراد بالصلاة هنا الدعاء، وليس المراد بالصلاة الصلاة المعهودة، ولهذا يغلط من لا بصر له بالعربية في تفسير هذه اللفظ. وكلمة الصلاة من الألفاظ التي كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، لكنه لما جاء الإسلام ونزل القرآن غير اصطلاحها. فالصلاة كانت تطلق قبل الإسلام على الدعاء، وكان يسمى الدعاء صلاة، ولهذا قال الشاعر في هذه اللفظة: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لكل جنب مضطجعا. قال عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعيت أو دعوت. الصلاة معروفة عند العرب بأنها الدعاء، والقرآن جاء بلفظها وجاء بمصطلح جديد خاص، مصطلح شرعي، وهي هذه العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذه لا تعرفه العرب ولا يعرفون أن هذا صلاة، لكن هذا المصطلح مصطلح شرعي ليس مصطلح لغوي. أما المصطلح اللغوي فالصلاة هي الدعاء، ولكن مما يجب عليك معرفته والاطلاع عليه أنه لا بد أن يكون بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي صلة رحم، ولا بد أن يكون بينهما ارتباط، لكن هذه الصلة تقوى أحيانا وتضعف أحيانا أخرى، فيحتاج الناظر إلى أن يتلمس الصلة بينهما. فمثلا الصلاة في المعنى اللغوي هي الدعاء، والمعنى الشرعي بما تقدم تعريفه بينهما صلة، لأن المعنى اللغوي موجود في المعنى الشرعي، فالصلاة مشتملة على الدعاء. إذن المعنى الشرعي ليس خلوا من المعنى اللغوي وليس مسلوبا منه، ولهذا جاء استعماله بالمصطلح الشرعي والمصطلح اللغوي. ولكن كما تعلمون أنه يجب حمل اللفظة على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة، فإذا دلت القرينة على حملها على الحقيقة اللغوية أخذ بها. أما الحقيقة الشرعية فكثير في القرآن: وأقيموا الصلاة، ما أكثرها، والمراد بها الصلاة الشرعية. أما هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، لا شك أنها ليست المراد الصلاة المعهودة أو المراد صلاة الجنازة، لا، المراد صل عليهم أي أدعو له. وقد بين من سلم هذا المعنى بقوله في ما تقدم من حديث عبد الله بن أبي أوفى حينما كان يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى. وثبت في الحديث أنه سلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. فهم بعض المنتسبين إلى الحديث والأثر أن معناه يصلي ركعتين في جانب البيت، وهذا سبب العجمة، وإن المعنى فليدعو، إذا كان مفطر يأكل وإذا كان صائم فليصلي، يعني يدعو لهم: قل بارك الله لكم في طعامكم وشرابكم إني صائم. وليس المعنى يصلي ركعتين، لأن هذا لم يرده الشرع، وإنما أراد أنه يدعو لأهل الطعام حتى لا يؤثر ذلك في نفوسهم. إذن فهذه الآية ليس على ما فهمه أولئك من أن معناها إباحة أو الحث على المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب المغفرة منه، وإنما هي حث لمن أذنب في حياته للمجيء إليه وطلب المغفرة منه في الحياة لا بعد الممات. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أشكلت علي هذه الآية قول الله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فما معنى كلمة النكاح في هذه الآية وجزاكم الله خيرا؟ الظاهر أنكم ستقصون الآيات المشكلات وتسألون عنها حتى تنهي. هذه الآية نعم تعد من المشكلات، قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا الزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك. هذه من الآيات المشكلة في المراد بالنكاح، فذهب بعض العلم إلى أن معنى الآية الإنشاء، وأن تدل على نهي إنكاح الزاني ونكاح الزانية، وهذا ليس بصحيح. والصواب أن من تأمل الآية وجدها جملة خبرية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال لا ينكح بضم الفعل، الفعل على ضمه بقدر الجمل، وليس ساكن، فلا ليست هي الناهية بل هي النافية. لو كانت لا الناهية لقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ولكان فيه نهي عن نكاح الزاني، إنكاح الزاني ونكاح الزانية. لكن الآية هنا جملة خبرية وليست إنشائية، فهذا إخبار من الله عز وجل بأن الزاني لا يحل له أن ينكح الزانية، فإن نكحها فهو إما زاني وإما مشرك. معناه أن الذي ينكح الزانية أن يتزوجها قبل أن تتوب فهو إما زاني وإما مشرك، لا يخرج عن أحد هذين الوصفين. فإن نكحها مستحلا لنكاحها فهو مشرك، لأن الزاني لا يحل نكاحها حتى تتوب كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فإذا تزوجها ونكحها أحد من المسلمين معتقدا حل نكاح الزانية فإنه يكون مشركا بفعله، وإن نكحها معتقدا لحرمة نكاح الزانية ولكنه فعله مقترفا للدم فهو زان، لأنه تلوث بها فصار مثلها. وهكذا في المرأة، هذا أحسن ما قيل في معنى الآية بأن الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، أن معناه إن نكحها معتقدا لحلها فهو مشرك، وإن نكحها معتقدا لحرمتها فهو زاني. وليس معناه النهي عن نكاح الزاني الزانية وإنكاح الزاني، لأن الآية إنما هي جاءت وخرجت مخرج الخبر: الزاني لا ينكح إلا زاني. لا، هذه لا النافية وليست لا الناهية. أحسن الله إليكم. يقول في تفسير قول الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. قال الزمخشري: الأمر بالسؤال مجاز عن النظر في أديانهم. يقول قال الزمخشري: الأمر بالسؤال مجاز عن النظر في أديانهم، كيف يرد على هذا القول وجزاكم الله خير؟ واسأل من أرسلنا من قبلك، واسأل من أرسلنا من قبلك، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. قال الزمخشري: الأمر بالسؤال مجاز عن النظر في أديانهم. لا، يقول هذا السائل أنه قرأ في تفسير الزمخشري قوله على قول الله عز وجل: فاسأل ما أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول إن معنى أن الزمخشري قال أن هذا مجاز في إباحة النظر في أديانه. نقول هذا ليس بصحيح، بل هو السؤال على حقيقته، لكن ليس المراد أنه سيسألهم، يعني إن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل من أرسلنا قبلك من الرسل، لأن قبله شيء، أنه إذا كان في شك مما أوحي إليه فليسأل، لكن هو أرسل لم يشك، فلو متيقن من أن ما جاءه وأوحي إليه حق وصدق من عند الله جل وعلا. فهو هذه الآية في من باب الاحتمال، يعني إن شككت فيما أوحينا إليك فاسأل ما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإن الله لم يجعل آلهة تعبد قط، ولا على نبي من الأنبياء. أحسن الله إليكم. يقول بعض المبتدعة الذين ينكرون النظر إلى الله جل وعلا في الجنة: إن قول موسى في الآية ربي أرني أنظر إليك هو لم يقل هذا الكلام إلا لمناظرة قومه الذين سألوه أن يريهم الله جهرة، كما قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقالوا أي المبتدعة إن قول موسى يماثل قول إبراهيم عندما ناظر قومه فأخذ يقول للقمر هذا ربي وللشمس هذا ربي ليقيم الحجة عليهم، فماذا يرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟ طلب موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل ليس كما قيل إنها مثل مناظرة إبراهيم لقومه، لأن موسى عليه السلام طلب الرؤية ولم يكن قومه عنده، وإنما كان معه 70 الذين خرج بهم إلى الميقات. فإبراهيم لم موسى لما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، لما سمع الكلام طمع في الرؤية وأنه يريد أن يرى هذا المتكلم، لكن الله حذره وقال لن تراني، يعني لا تستطيع أن تقوم لرؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذا كان هذا الجبل العظيم المكون من حجار صماء ما استطاع أن يقوم لرؤية الله جل وعلا، فما بالكم بهذا المخلوق الضعيف المكون من لحم ودم وعظام. فلهذا موسى صعق من مشهد الجبل، فما بالكم لو رأى الله عز وجل. فلهذا نفى الله جرؤية، قال لن تراني، وليس معناها كما يقول المعتزلة إنها تدل على أنه لا أن الله لا يرى، لأن الله قال لموسى لن تراني، فإن هذا معنى باطل، لأن موسى طلب الرؤية في الدنيا ونهي عنها في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها ثابتة بلا شك في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فقول لن تراني يعني الآن، فالرؤيا طلبت في الدنيا ونفيت في الدنيا، فهي على حقيقتها وليست هي كما يقول هذا السائل أنه قرأ في بعض الكتب أن موسى طلبها ليقيم الحجة على قومه كما فعل إبراهيم. أحسن الله إليكم. يقول: لفظة يصدنك ترد بالفتح دائما إلا في سورة القصص وردت بالضم، فما توجيهها وجزاكم الله خيرا؟ يصدنك. نعم، يقول إن كلمة ولا يصدنك في القرآن جاءت بالفتح إلا التي في القصص ولا يصدنك، فهكذا رسمها عثمان في المصحف ولفظت هكذا في القصص، وهذا تقدم الكلام عن الرسم العثماني، وقلنا إن هذا دليل على أن الرسم العثماني إنما هو حجة، وعلى كون القارئ يختار هذه بهذا اللفظ دون سواها، كما في قراءة ابن عامر في قوله ولا يحزنك، كلها ولا يحزنك في الضمط التي في الأنبياء ولا يحزنك قوله، فهذا في فن التوجيه التي هو من القراءات، وهو توجيه القراءة يعني وجه اختيار الإمام لهذه دون هذه. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في كتاب الشوكاني رحمه الله السيل الجرار؟ أليس ذلك يدل على أنه رجع عن مذهبه؟ نحن قلنا لكم فيما تقدم ونقول الآن: لا يجوز الحكم على عالم من كتاب واحد ولا من كتابين ولا من أكثر، لأن الرجل قد يتكلم بالكلمة في كتاب فيرجع عنها في الآخر، لكن الحكم على معتقد العالم إنما يؤخذ من مجموع كتبه، فالذي يريد أن يعرف معتقده الذي مات عليه لا بد أن ينظر في جميع مصنفاته حتى يطلع على ماذا قال فيها، فأنا لا أدري هل في كتاب السيد الجفار رجع أو ما رجع، لكن من أحب أن يدرس عقيدة الشوكاني يقرأ مصنفاته وينظر يجمع منها معتقده ثم يتلخص له الحق الذي كان يعتقده من دون غيره. أحسن الله إليكم. يقول: لفظة لعمرك كما ذكرت في القرآن ولفظ ولعمري، هل يجوز استعمالها في الحلف؟ لفظة لعمرك ولعمري ولعمره اختلف فيها هل هذا قسم أو ليس بقسم، فمنهم من جعلها قسما، ونقل عن عباس أنه قال في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال هذا إقسام من الله بعمر نبيه. ومن هنا احتج المعارضون لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه بهذه اللفظة، وقالوا إنكم تحرمون الحلف بغير الله وأنتم تحلفون به. الصواب أن هذا الأسلوب ليس أسلوب قسم في اللغة العربية، وما نقل عن عباس لا يصح إليه ولم يثبت عنه، لأن ابن عباس رضي الله عنه من المكانة في اللغة العربية والقوة ما يجعله أدرى وأعلم بمقصود هذه الكلمة ومعناها، فكلمة لعمر هذه ليست من قسم وليس فيها قسم. ومعلوم أن حروف القسم عند اللغويين ثلاثة: الواو والباء والتاء، وما سواها لا يعد من حروف القسم. وقولهم إن هذا فيه قسم مقدر لا يستقيم المعنى معه، فلعمرك هذا ليس قسم بل هو توكيد للمعنى. هذا سؤال من النساء، تقول: فضيلة الشيخ، هل العوام معذورون في اتباعهم لعلماء يفتونهم بحل البنوك الربوية والغناء ما لم يشغل عن ذكر الله وغير ذلك، وهم في ذلك لا يستطيعون التفريق بين علماء السنة وغيرهم، أفتونا مأجورين؟ هذه من المسائل الكبار التي بسطها يحتاج إلى وقت طويل، وهي السادة والأتباع، هل يحكم للأتباع بحكم السادة أو أن الأتباع لهم حكم يختلف عن السادة، يعني عن المقلدين والأئمة؟ هذه من المسائل العظام التي ما زال الناس فيها يخوضون ويلوكون فصولها، وهي في العقائد أكثر اشتباكا وأقوى اشتراكا. وذلك: هل مقلدة الصوفية ومقلدة الأشعرية ومقلدة الجهمية ومقلدة الرافضية ومقلدة الزيدية، هل هؤلاء يحكم لهم بحكم أئمتهم أو أنهم مختلفون عنه؟ فكذلك المقلدون في الفروع الذين يقلدون من ضل من العلماء في أبواب الأحكام الشرعية كحل الربا والزنا والغنى ونحوها ممن أباح هذه الأبواب، هذا يحتاج إلى وقت طويل ما نستطيع أن نجيب عليه في هذا الوقت، لأنني لو أجبت بجواب مختصر لفهمتم فهما خاطئا فطرتم به ونشرتم عني ما لم أقله وتقولتم علي شيئا لم أرده. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12489.